بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الحافظ محمد ابن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ محمد ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كتب ترجمة مطولة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان له نشاط في الرد على المخالفين في أمر العقيدة. نعم. وقال الحافظ محمد ابن عبد الهادي في رده على السبكي. نعم، كتابه الرد على السبكي. السبكي ألف كتابا في مشروعية شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأورد فيها أو حشد فيها من الأحاديث ما هب ودب حاطب ليل، فابن عبد الهادي رد عليه في هذا الكتاب بكتاب اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو مطبوع ومتداول. نعم. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقادي أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من شاء ويدخل الجنة من شاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. نعم، من جملة ما قاله السبكي في كتابه هذا: إن المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، وهذا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. وصلى الله عليه وسلم رد المبالغة في تعظيمه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، أو هو الشرك بعينه إذا زعم أن الرسول ينفع ويضر، وأنه يعطي يعني بعد موته، وأنه يقضي الحاجات بعد موته، فهذا الشرك. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله فهذا أمر واجب، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. عزروه يعني مدحوه وأثنوا عليه، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أولئك هم المفلحون. فلا بد من الاعتدال في تعظيمه صلى الله عليه وسلم، فيعظم بما عظمه الله به دون غلو. نعم. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا، الفتاوى البزازية للبزاز الحنفي، فهو أيضا ممن أنكر هذا الشيء كما يأتي. نعم. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا، من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. من قال أرواح المشايخ حاضرة يعني بعد موتهم وتعلم، فإنه يكفر، لأنه ادعى أن أرواح المشايخ تعود إلى الدنيا، تعود إلى الدنيا وأن حاضرة مع الناس، والميت لا يرجع إلى الدنيا، لا يرجع إلى الدنيا بعد موته، ولا روحه ولا جسده ما يرجع بعد موته إلى الدنيا. ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون، يعني الأموات، هذا كذب، تحامل يعني للمبالغة والغلو. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي. صنع الله الحلبي هذا مكي من أهل مكة، صنع الله من أهل مكة، هو حنفي المذهب، وله كتاب طبع أخيرا نقل منه الشيخ هذا الكلام. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين. واسم الكتاب سيف الله، اسم الكتاب سيف الله على من كذا وكذا، وطبع أخيرا محققا الحمد لله. نعم. قال هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهم الأجور. نعم. هذا كلام صنع الله الحلبي من كتابه الذي طبع أخيرا والحمد لله، ينكر على القبوريين ما يفترونه أن أرواح الأموات حاضرة، وأنها تجيب من دعا، وأنها تناصر من استغاث به وبها، وأنها وكل هذا من الباطل والبهرج، ترويج الشرك والعياذ بالله. نعم. قال وهذا الكلام، وهذا كلام فيه تفريط وإفراط. وقال يعني صنع الله. نعم. وقال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي. نعم. لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. نعم. ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم الغلو في القبور والأموات. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا غاية التحذير، ونبه عليه، فالذي يخالفه في هذا ويزعم أن أرواح الأموات حاضرة عند الناس وأنها يستغاث بها وأنها فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى إجماع المسلمين. نعم. ثم قال: فأما يعني صنع الله. نعم. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله. نعم، قولهم إن للأموات للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم، تصرفات يعني في الكون، فهذا ادعاء أن مع الله إلها آخر يتصرف معه في الكون، تعالى الله عن ذلك. نعم. فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، وقوله: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق لا أحد يخلق مع الله عز وجل، الله انفرد بالخلق، تحدى العالم كله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالله تحدى أنهم يخلقون ذبابا مع ما فيهم من الحذق والمهارة في الصناعة والاختراعات والطب والأطباء، تحداهم كلهم أن يخلقوا ذبابا. الخلق لله سبحانه، ألا له الخلق، هو القادر المنفرد بالخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله انفرد بالخلق وانفرد بالأمر الذي هو الشرع، انفرد بالأمر الذي هو الشرع، الشرع هو ما شرعه الله، وليس لأحد أن يشرع مع الله عز وجل. والرسول مبلغ عن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وأما المشرع فهو الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. قال ابن عمر عند هذه الآية: من له شيء فليطلبه، ما بقي شيء، الخلق والأمر لله، إذن ما بقي شيء. نعم. وقوله: ألا له الخلق والأمر، وقوله: لله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض، خلقا وعبيدا وكل من في السماوات والأرض، السماوات له والأرض له ومن فيهن له سبحانه وتعالى، ما بقي شيء، صار الملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. ونحوها من الآيات الدالة على أنه سبحانه المتفرد بالخلق والتدبير. نعم. والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق الإنسان وخلق عمله، خلق عمله، فجميع الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ يعني لا أحد. هذا استفهام مقصود به النفي. هل أحد يجيب ويقول نعم هناك خالق؟ ما قال أحد نعم هناك خالق مع الله، دل على أن الله هو المنفرد سبحانه وتعالى. نعم. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقوله: يرزقكم من السماء والأرض. نعم. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، هذه الآية يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما بقي شيء لأحد، كل الملك لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي ذكرها. نعم. والذين تدعون من دونه يعني الآلهة التي يعبدها المشركون، ما يملكون من قطمير. والقطمير هو السلب الذي يكون في ظهر النواة، النقير والقطمير. النقير هو المذبح الذي في ظهر النواة، والقطمير هو السلب الذي يكون فيه. ما أحد يملك للخلق إذا دعوه أو طلبوا منه يملك قطمير، أضعف شيء وأقل شيء وأتفه شيء، إلا من ملكه الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره. من غيره. نعم، دون الله يعني غير الله. نعم. أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على الذين من دونه، كل المخلوقات كلها من دون الله سبحانه وتعالى، غير الله جل وعلا، لا تملك شيئا إلا ما ملكها الله إياه. نعم. فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: لا ينصرون من دعاهم ولا ينتصرون ممن أصابهم. الآلهة هذه ما تنصر ولا تنتصر، لو أصابها شيء ما تحمي نفسها منه، فكيف تدعى من دون الله عز وجل. نعم. إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم. قال يعني صنع الله الحلبي. نعم. إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. نعم، القول بالتصرف بعد الممات مستحيل، الميت ما يتصرف بعد الموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله، أي إنسان انقطع عمله بالموت، ما إلا من ثلاث قدمها في حياته يستمر نفعها له بعد موته: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وأما هو عمله انتهى وانقطع. نعم. وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. تصرف الحياة ممكن من بعضه، لكن التصرف بعد الممات هذا مستحيل في أقل شيء. نعم. وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الرسول ميت عليه الصلاة والسلام. ميت يقال لمن سيموت، أما ميت هذا يقال لمن مات بالفعل، أما من سيموت هذا يقال له ميت. إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. وقال جل ذكره: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، أنه يتوفى الأنفس حين موتها، عندما ينتهي أجلها يتوفاها وفاة نهائية وتنتقل إلى عالم آخر هو عالم الآخرة. وكذلك يتوفى الأنفس في المنام، إذا نام الإنسان النوم وفاة صغرى، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار. فالنوم وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى الأنفس حين نومها. تجتمع أرواح الأموات وأرواح النيام، ولذلك بعض الناس يرى الأموات ويتحدث معهم، لأن الأرواح تلتقي أرواح الأموات بأرواح الأحياء في النوم، وقد يتحدث روح الحي مع روح الميت، هذا شيء معلوم ومجرب، يقول: شفت فلان وقال لي كذا وكذا، وصاني بكذا وكذا. هذه الأرواح تتلاقى. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، هذه ما ترجع، ويرسل الأخرى، يعني إذا استيقظ الإنسان ردت عليه روحه، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى أن يتوفاها الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، تختلط الأموات ويعزل هذه عن هذه. نعم. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، ما يخرج عن هذا أحد من المخلوقين، ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي. نعم. وقال جل ذكره: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة، أي نفس؟ نفس الملوك، نفس الصعاليك، نفس الأغنياء، نفس الفقراء، كل نفس بما كسبت، يعني بما عملت في الدنيا، رهينة يعني محبوسة، محبوسة على عملها، ما لها غير، خير أو شر. نعم. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث المشهور: إذا مات الإنسان، في رواية: إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم، لكن المعروف: إذا مات الإنسان انقطع عمله في الدنيا. فكيف يقولون إن الميت يتصرف روحه معنى وتروح وتجي؟ هذا كذب. نعم. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. نعم. وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فيمسك التي قضى عليها الموت، ما ترجع، يمسك، ويرسل الأخرى، روح الحي النايم ترجع، لكن الذي قضى عليها الموت ما ترجع، يمسكها سبحانه وتعالى ويحبسها رهينة. نعم. وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة. هذا رد على الذين يقولون إن الأولياء يتصرفون في هذه الدنيا ويعطون ويمنعون وينفعون ويضرون. نعم. وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. ما ختمت أعمالهم، ختمت أعماله، إذا مات الإنسان ختم عمله خير أو شر، ما يزاد فيه ولا ينقص. نعم. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. ليس له تصرف في ذاته، يعني في نفسه محبوس ما يستطيع، فكيف يتصرف لغيره ويعطي ويمنع كما يدعون إن الأموات ينفعون ويضرون ويعطون ويمنعون وإلى آخره. نعم، هذا من الكذب ومن المحال. نعم. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته، على أنه ليس للميت على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ أي نعم، الميت محبوس مرتهن لا يتحرك، فكيف يتصرف مع غيره وينصر غيره ويعطيه كما يقولون الذين يعبدون الأموات، تعلقون بالأموات. نعم. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعم، الله أخبر أن الأرواح ممسكة عنده، يمسك التي قضى عليها الموت، كل نفس بما كسبت رهين. هم يقولون لا، الأرواح معنى وتسرح وتمرح وتصرف وتعطي وتمنع إلى آخره. نعم. وهؤلاء فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال نعم. الله أعلم بخلقه سبحانه، أما أنتم لا تعلمون. الإنسان ما يعلم داخل نفسه، ولا يعلم أعضاءه الدقيقة، ولا يعلم عروقه التي فيه، لا يحيط بجسمه، كيف يعلم الأمور الأخرى؟ ما يعلم الروح اللي فيه، ما هي حقيقة الروح؟ هل يتحرك وتمشي وتروح؟ ما هي حقيقتها؟ ما أحد يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال وأما اعتقادهم أن وقال يعني صنع الله. نعم. وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة. تصرف يقولون هذه كرامات لهم، هذه كرامات لهم، كرامات لهم، يكونون يتصرفون مع الله، هذه كرامات. الكرامات هذه في الدنيا للأولياء، وهي ما خوارق العادات التي تجري على يد ولي من أولياء الله، هذه قال له كرامة، كرامات الأولياء، ما ينكرها إلا المعتزلة. قد يكون هناك أولياء لهم كرامات في الدنيا، وهذه الكرامات لا تقتضي أنهم يعبدون مع الله، إنما هي إكرام من الله لهم فقط. نعم. وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات، هذه ليست من الكرامات كما يزعمون. الميت ما له كرامات، انقطعت كراماته، له كرامات يوم حي، لكن بعد موته ما له كرامات. نعم. وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة. نعم. لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه. شيء من عند الله، ما للمخلوق فيه تصرف، ما أحد يجعل له كرامة، لا، الله يجعلها له، الله هو الذي يجعلها له. نعم، لأن الكرامة شيء من عند الله. الخارق للعادة، الخارق للعادة، إن كان على يد نبي فهو معجزة، وإن كان على يد ولي فهو كرامة، وإن كان على يد كافر فهي خارق شيطاني، ليست معجزة ولا كرامة، وإنما هي عمل شيطاني. نعم، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي. نعم، ولا قدرة ولا علم، إنما هي من عند الله جل وعلا، ما هم هم اللي يصنعونها، الله هو اللي يخلقها لهم. نعم، كما في قصة مريم بنت عمران. قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب يعني المصلى اللي تصلي فيه، يسمى محراب، ما هو بالمحراب اللي تعرفون هذا، لا، محراب مصلى، كل مصلى يسمى محراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني في مصلى مريم، كل ما دخل عليه، لأنها اعتزلت عنهم، هو زوج خالتها زكريا، زوج خالة مريم، وهو الذي كفلها، هي صغيرة، كفلها، تربت عنده، فلما إنها ناهزت البلوغ اعتزلت واتخذت من دونهم حجابا، اتخذت من دونهم حجابا وتصلي فيه، ويجيها الرزق، يجيها الرزق يوميا، يجيها فواكه، يجيها، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني مصلاها قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة لمريم. نعم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد ابن حضير. أسيد بن حضير كان يصلي بالليل، الصحابي الجليل، يصلي بالليل ونزلت عليه ظلة فيها أمثال السرج حتى كادت أن تصل إليه، فعندها الفرس مربوطة، فجالت الفرس، جالت، ما يدري وش اللي جاه، وناظر هذه التي نزلت فيها السرج، ويعني الرجل تحير، ما يدري وش هذا. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، قال هذه الملائكة تستمع لقراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت معك، يعني ملائكة تنزل تستمع القرآن، كان يصلي ويقرأ رضي الله عنه. نعم، وهو سيد ابن حضير وأبي مسلم الخولاني، هذا من الأولياء، أبو مسلم الخولاني من الأولياء. نعم، قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا، يعني صنع الله الحلبي. نعم، قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع. نعم، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. استغاثوا بهم في الشدائد، هذا كذب على الله، لأنه ما يغيث من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ما ينقذ من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما التعاون فيما يستطيعها الإنسان الحاضر، تقول له أعني على هذا الشيء، ارفعه معي فيما يستطيع وهو حاضر، لا بأس به، تعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالأموات والاستعانة بالأولياء فيما لا يقدرون عليه ولو كانوا أحياء، ما يجوز هذا. نعم، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وقوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ما ينجي من الشدائد إلا الله، حتى المشركون معترفون أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله، ولذلك إذا وقعوا في الشدة يدعون الله عز وجل، أخلصوا له الدعاء، لأنهم يعلمون أنه ما ينجي من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، وهم مشركون. نعم، فهؤلاء زادوا على المشركين الأولين، صاروا يدعون الأولياء في الرخاء وفي الشدة، زادوا عليهم كما قال الشيخ رحمه الله: وأما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره. مهمة. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه يعني صنع الله الحلبي، ما زال السياق معه. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. أي نعم، إذا كان لا ينقذ من الشدائد إلا الله، فإنه لا ينقذ أيضا من كل الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، فعكرمة بن أبي جهل فر من مكة، ما يريد يواجه الرسول، وركب في البحر يبي يهد، فقال أصابهم يعني موج، قالوا أخلصوا. قال كيف؟ وش معنى أخلصوا؟ قال أخلصوا لأنه ما ينفع بهذه الشدائد إلا الله. قال هذا الذي فررت منه، إذا كان لا ينقذ منها الشدائد إلا الله، فإنه لا أيضا يأتي بالرخاء والخير إلا الله سبحانه. راجع وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. نعم. فإذا تعين هو لما قالوا له أخلصوا استيقظ ضميره. نعم. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. نعم. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية. نعم، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه الحي الحاضر، المخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، كما قال جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، يعني من بني إسرائيل، على الذي من عدوه، على القبطي الذي من قوم فرعون، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، اضربه ضربه ومات، قضى عليه، لأن موسى قوي عليه الصلاة والسلام، وكزه بجمعه فقضت عليه. فالشاهد في قوله استغاثة، هذا الشيء يقدر عليه الإنسان، استغاث به فيما يقدر عليه. نعم. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية. والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية. أي نعم. في قتال أو إدراك عدو. في قتال، لأن الإنسان يقدر، الشجاع يقدر أنه يساعد من استعان به في القتال. نعم. في قتال أو إدراك عدو أو إدراك عدو، هذا يستطيعها الإنسان. نعم. أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، أو يطرد عنك سبع، يغيثك من السبع، هذا يقدر عليه الإنسان. نعم. كقولهم يا لزيد أو يا للمسلمين، يستغيث بهم، يستنجد بالمسلمين إذا وقع في شدة أو خاف من عدو. نعم. بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. نعم. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه عبادة، هذا الشرك ولا يجوز. نعم. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. نعم. والمشركون يعترفون بهذا. نعم. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم، قال يعني صنع الله، ما يزال الكلام له. نعم. وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، هذا من المنكرات الشركية. نعم. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في واد جهل خطير. نعم. فهو على شفا حفرة من السعير. نعم. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاش، وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله. نعم. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، اقروا أنهم يعبدونه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجة المشركين، ونحن نعرف أنهم مخلوقين وأنهم، لكن هم لهم جاه ولهم صلاح وعبادة، نبيهم يقربوننا إلى الله ويشفعون لنا عند الله. طيب، يشفعون لكم وأنتم تعبدونهم، اتخذتموهم شركاء مع الله. نعم. وقوله أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، هذا صاحب ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. نعم. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. نعم. وقوله أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. نعم. قال ما يزال الكلام لصنع الله. نعم. وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقبا وأوتادا ونجبا وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم. موضوعات إفك كذب، يعني كله كذب. نعم. فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. انتهى من كتاب صنع الله الحلبي، وقلت لكم أنه طبع أخيرا محققا والحمد لله. نعم. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى. نقف عند هذا. والمقصود أنه فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه لا بأس بها. نعم. فإذا استغاث بإنسان يظن أنه يقدر على شيء معين فتبين أنه لا يقدر وأنه عاجز، سير غلطان. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما الحكم لو علم أن فلانا عاجزا عن هذا الشيء فاستغاث به في ذاك؟ إذا استغاث به في ما لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك، لأن هذا من أنواع العبادة. الاستغاثة من أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الاستغاثة أو هل الاستعاذة كالاستغاثة فيجوز؟ يقول: هل الاستعاذة كالاستغاثة فيجوز أن يستعيذ؟ الاستعاذة هي اللجوء إلى من يحميك ويحفظك، الاستعاذة بالله عز وجل. وأما الاستغاثة فهي في الشدائد، الاستعاذة ما هو بلازم تكون في شدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سؤاله: من هم أولياء الله وكيف يستطيع المسلم أن يكون منهم؟ يا أخي واضح هذا، الله ذكر من هم أولياء الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، لهذين الشرطين: مؤمن تقي يكون ولي لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يدعي بعض الكرامات ومن ينسب إليه أن ما يفعله كرامة، فكيف أفصل؟ هو شف أي واحد عنده كرامة أو خارق عادة انظر إلى عمله، فإن كان مؤمنا صادقا فهذه إعانة من الله وهي كرامة، أما إن كان كافرا أو زنديقا أو ساحرا أو فهذه إهانة من الله، خارق شيطاني ليضله بذلك. نعم. فأنت انظر إلى عمله، لا تنظر إلى الخارق الذي معه، انظر إلى عمله، هل هو صالح ولا ما هو صالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قلت لشخص، ولا هم قد يطيرون في الهواء ويمشون على الماء، لأن الشياطين تخدمهم وتحملهم في الهواء، تحملهم على الماء، قد يدخلون في النار لأن يتخذون حيل تمنع حر النار عنهم، أو أن الشياطين تحملهم عن النار، أو أنهم يعملون قمرة يروجون على بصرك أنهم دخلوا النار وهم ما دخلوها. إنما هذه قمرة عملوها، سحر، نوع من السحر، فلا تصدقهم عند هذه الأمور، تثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قلت لشخص أنا أعتمد عليك يا فلان بأن توقظني من النوم لأجل الصلاة أو غير ذلك، فهل يعد هذا من الاستعانة بغير الله؟ هذا استعانة بشيء يقدر عليه ذلك المخلوق، يقدر يوقظك للصلاة يا أخي، ما في بأس، تعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل رد السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم عند صلاتنا عليه هل هو أمر حسي أم أمر معنوي؟ من أمور البرزخ، هذه من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، لكن نؤمن بها كما صح بها الخبر، وإن كنا لا نشاهدها، هذه من أمور الغيب، من أمور البرزخ والقبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المصنف رحمه الله نقلا عن الفتاوى البزازية، وفيها قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. يقول: هل يدل هذا على أن هذه المسألة من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تعريف ومراجعة لأنه أطلق فيها الكفر؟ أي نعم، يقول أرواح المشايخ يعني الأموات، أرواح المشايخ يعني الأموات، والأرواح عموما، الأرواح ما نشاهدها ولا نشوف تصرفاتها ولا نشوف، هذا كذب، الأرواح من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والله هو الذي يرسلها ويقبضها، ما الأرواح ما لنا فيها، ما لنا فيها إحاطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به، هل المقصود العلوم الشرعية فقط أم كافة العلوم؟ لا، الشرعية، العلم إذا أطلق العلم يراد به العلم الشرعي، أما العلم الصناعي هذا يقيد، قال علم الهندسة، علم الطب، علم كذا، ما يطلق كذا ويقال العلم، لا، العلم هذا الشرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الآية، يقول: كيف استدل بها العلماء على أن الإجماع حجة؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الإجماع، هذا الإجماع، سبيل المؤمنين هو الإجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، يقول في بعض التفاسير أن الواو هنا للعطف وليست للمغايرة، فهل هذا يؤثر في العقيدة؟ ما هو التفسير اللي، من هو اللي ذكرها؟ ما ذكر أحد. ها؟ ما ذكر أحدا. أو كل التفاسير موثوقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما السبب أن الكرامات وأن وجود الأولياء إنما يكثر في القرون الماضية وقرون السلف، وأما في العصور الحديثة فهم قليل؟ من قال هذا؟ ما نعلم الغيب، موجود كرامات وموجود أولياء وقد لا نعلمهم، الله يعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول: هل هذه الثلاث تزيد في عمله بعد موته؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني أجره يستمر لهذه الثلاث. نعم. فضيلة الشيخ يستمر بعد موته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصدقة الجارية هي الوقف، والوقف يستمر يصرف من ريعه في وجوه الإحسان. الولد الصالح ما دام حي يدعو له يستمر. العلم النافع هذا يستمر ولا ينقطع، هو أحسن الأمور الثلاثة. أو علم ينتفع به هذا يستمر ولا ينقطع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يعني يشمل إذا كان له تلاميذ علمهم العلم النافع وهم علموا وعلم تلاميذهم علموا، يرجع الفضل لله ثم للأول. وكذلك إذا ألف كتبا ينتفع بها هذا يستمر، أو له كلام طيب يروى عنه وينتفع به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين هذا الحديث إذا مات الإنسان؟ لا تعارض بينهما، هذا مخصص، الحديث هذا مخصص للعموم. نعم. لا تعارض بين عام وخاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القول بأن أرواح الأموات تلتقي بأرواح الأحياء عند موتهم ونومهم، يقول: ألا يقال بأن هذا من علم الغيب الذي يحتاج إثباته إلى دليل سمعي؟ سبحان الله، ما تسمع الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تجتمع الأرواح، أرواح الأموات وأرواح النوام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى اللي هي نايمة واستيقظت. اقرأ الآية يا أخي. نعم. تقول تطلب دليل ولا يهمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأبدال والنقباء والأوتاد والنجباء، هل الذي يقول بهذه الألفاظ هم الصوفية؟ اللي يبالغون فيها هم الصوفية، وأصلها موجود لكن من غير مبالغة ومن غير غلو ومن غير تعلق بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهاب إلى قبر الميت وسؤاله بأن يدعو له الله سبحانه، هل هذا يعد من الشرك؟ يعد، أن هذا طلب من الميت، ولو الميت ما يطلب منه شيء، لا يسأل ولا يطلب منه مساعدة ولا يطلب منه علم ولا يطلب منه شيء، انقطع عمله. ما اللي يطلب منه ضلال، هذا ضلال وسيلة إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صفات الله سبحانه وتعالى هي توقيفية كأسمائه؟ نعم. ما يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا استغاث برجل حي قادر لكنه غير حاضر، فهل إذا استغاث برجل حي قادر لكنه غير حاضر، ما يجوز هذا، يصير هذا الشرك. استغيث بالغائبين هذا يصير من الشرك، لأن الغائب ما يدري عنك ولا يستطيع يساعدك وهو غائب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قرأ الإنسان القرآن ثم جعل ثوابه إلى الميت، فهل يصله هذا الثواب؟ هذا ما ورد، ما ورد إنه يقرأ للأموات، ما ورد هذا، يعتبرون هذا من البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأعمال التي لا تنقطع وردت في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، هل يمتد هذا لأجيال وإن نزل كأولاد أولاد الأولاد إلى آخره؟ ولد صالح يدعو له، ولدك ولد ولدك ولد ولد ولدك كلهم أولادك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول هناك بعض طلبة العلم يقولون بأنه يجوز طلب العلم على المبتدعة عند الضرورة، فهل ما يذكرونه صحيح؟ المبتدعة التي بدعتهم شركية أو كفرية لا يطلب العلم عندهم، أما الذين بدعتهم دون ذلك وعندهم علم وعندهم بدعة دون الشرك ودون الكفر، فهؤلاء إن وجد غيرهم فلا يطلب العلم عليهم، وإن ما وجد غيرهم يأخذ عنهم العلم الصحيح ويترك العلم اللي ما هو صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من العوام من يستغيث بالأولياء والصالحين. هناك من العوام من يستغيث بالأولياء والصالحين، فهل يعذر بجهله في هذا الأمر؟ الشرك ما فيه عذر لأنه واضح في القرآن، التوحيد والشرك والأمر بالصلاة محافظة عليها، الأمور هذه واضحة ما تخفى، إنما يعذر بالأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وسؤال أهل العلم، هذه يعذر بها بالجهل. أما الأمور الظاهرة كالشرك كالتوحيد والشرك والصلاة والصيام أركان الإسلام والأمور الظاهرة هذه ما هي خفية حتى يعذر فيها بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من يحمل جنسية بلد كافر، من يحمل جنسية بلد كافر فهل يجب عليه أن يتركها وأن يتجنس بجنسية بلده الأصلي إن كان عربيا أو إسلاميا؟ إذا كانوا يمنحونه جنسية، المسلمون يمنحونه جنسية، فهو يأخذ من المسلمين ويقول أنا من الدولة المسلمة الفلانية، وأما الكفار فلا يأخذ جنسيتهم، ما يجوز هذا، لكن يأخذ إقامة لا بأس، يأخذ إقامة لا بأس، أما جنسية لا، لأنه إذا تجنس بجنسيتهم سرت عليه أحكامهم وصار من دولتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يقول بالنسبة ليوم عاشوراء سيوافق يوم السبت، فهل يجوز أن يفرده الإنسان بصيام؟ إيه نعم، لأن ما صاموا على أنه يوم على شان السبت، صاموا على شان أنه يوم عاشوراء لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا اشتريت مصاحف أو رسائل، إذا اشتريت مصاحف أو رسائل ومطويات أو كتب فيها علم ثم قمت بتوزيعها، هل يدخل هذا في حديث أو علم ينتفع به؟ نعم يدخل، إذا اشتريت كتبا نافعة أو وزعتها يدخل في العلم الذي ينتفع به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سمع المسلم الأذان عن طريق الرادو فهل يجيبه ويردد وراءه؟ إن كان أذان حي يجيبه، أما إن كان مسجل لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك بعض من ملاك الخيول يقومون بتسمية خيولهم بأسماء الأنبياء، فهل يجوز هذا الأمر فيسمون خيلا باسم نوح أو غير ذلك؟ سمى الحيوان باسم نبي هذا ما يجوز، حرام هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول المركز الإسلامي عندنا هناك، ايش يقول؟ هذا سائل من فرنسا يقول المركز الإسلامي عندنا هناك أعلن أن عاشوراء سيكون يوم الجمعة، يقول هل نتبع المركز فنصوم عاشوراء على أنه الجمعة أو نتبع المملكة؟ اتبعوا البلد الذي أنتم فيه، اتبعوا المسلمين في البلد الذي أنتم فيه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشتريت أرضا لأجل أن تمسك مالي ولا يذهب، يقول هل يجب علي الزكاة إذا مر حول؟ لا، إذا ما إنك تبيها عقار، مجرد عقار يمسك مالك ولا تنويها للبيع، ليس فيها زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعطاني أحد التجار مالا لأقوم بعمل خير سماه لي، لكنني صرفته في عمل آخر دون علمه، وكذلك أخذت أتعابي لأجل مكالمتي معه، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، ما يجوز لك ذلك إلا بإذنه، ما يجوز تتصرف إلا فيما أذن لك به. الوكيل مقيد بما وكل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للزكاة، هل يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة كتب علم ثم يوزعها على طلبة العلم الفقراء؟ لا، الزكاة ما تصرف إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ما تصرف إلا فيها. أما مشاريع الخير والمراكز والإسلامية هذه من التبرعات، من التبرعات، لا من الزكاة. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل يقول: هل يجوز لي أن أشتري أدوية من مال الزكاة ثم أعطيها الفقراء المرضى؟ إذا كان الفقراء محتاجين إلى الأدوية ولا يقدرون على شرائها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة العصر، وهو كان قد جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يقول: دخل لكي يصلي على جنازة، هل يلزمه أن يصلي معهم صلاة العصر عند حضوره؟ إذا حضر الإقامة يصلي معهم، وإن جاء بعدما أقيمت الصلاة ودخلوا للصلاة فلا يلزمه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها إذا غضب على أبنائه فإنه يتلفظ عليهم بألفاظ لا تليق، فيقول لهم: أنتم أبناء عاقون في صغركم، فكيف إذا كبرتم؟ وذكرت كلاما آخر. تقول: هل يعد هذا من التسخط على قضاء الله؟ وما نصيحتكم لزوجي في هذا؟ إذا كانوا فعلا عاقين له، فله أن يقول لهم: أنتم عاقون، لأجل أن يرتدعوا ويتركوا العقوق. أما إذا كانوا غير عاقين فلا يجوز له أن يقول لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أراد أن يستخير الله في أمر ما، فهل إذا صلى الراتبة النافلة هل له أن يستخير بعدها ويرفع يديه، أو أن لصلاة الاستخارة صلاة مستقلة؟ صلاة مستقلة، الاستخارة لها صلاة مستقلة مربوطة بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل السحر يبطل بنفسه من خلال الرقية الشرعية؟ يقول: هل السحر لا يبطل بنفسه من خلال الرقية الشرعية، أو لا بد من أمر آخر؟ إذا عثر على السحر لا بد من إتلافه مع الرقية، مع الأدعية، لكن إذا وجد يتلف، لا بد من إتلافه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقع الطلاق بدون مخاطبة الزوجة به مباشرة؟ نعم، لو أن زوجه بالهند وأنت في المغرب وطلقته، تلفظ بطلاقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من ترك أعمال الجوارح وقال إن هذا ليس داخلا في مسمى الإيمان، يقول ما حكم هذا القول؟ حكمه أنه ليس بمسلم إذا ترك العمل، يقول أنا مؤمن وهو ما يعمل، ما هو مسلم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان لعب بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لأجل السياحة فقط، فهل يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفار لأجل العمل وطلب الرزق ويجلس هناك لمدة سنوات؟ أي نعم، إذا كان ما وجد عمل في بلاد المسلمين لا، له أن يسافر يطلب الرزق ولو في بلاد الكفار مع تمسكه بدينه. نعم. أما إذا وجد عمل في بلاد المسلمين فلا يذهب إلى بلاد الكفار علشان طلب العمل، نعم، أو طلب الرزق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الكبيرة، المرأة العجوز، هل يجوز لها أن تسافر بدون محرم؟ لا لا، ما يجوز، ما يجوز لا يحل لامرأة، هذا عام، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، حديث عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة قد توفي عنها زوجها فجأة بعد خروجه من البيت، فطلبت أن تراه بعد تغسيله وأصرت على الذهاب إلى المغسلة وهي الآن محدة، هل يجوز لنا أن نسمح لها بذلك؟ لا بأس بذلك، لجل يعني تقنع نفسها وتطمئن. نعم. فضيلة الشيخ، وليس بهذا محذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل في شركة تقوم ببيع الأغذية المحرمة؟ لا، ما يجوز تعمل في شركة تبيع المحرمات، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كنت لا أباشر هذا العمل وإنما أقوم بعمل الصندوق والمحاسبة. أي كذلك، تخدمهم، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقال بأن لبس الخاتم يعد من السنة؟ الملابس ما هو مباح، الملابس، الخاتم، العمامة، الغترة، الثوب، البشت، هذه من المباحات. هنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتت الإنسان صلاة المغرب يقول ثم قضاها منفردا، فهل يجهر بالقراءة؟ اي نعم، القضاء يحاكي الأداء، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من أسماء الله سبحانه وتعالى أو من صفاته القديم؟ القديم؟ القديم، لا، الأول، من أسمائه الأول بدل القديم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول بدل القديم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أدرس في معهد يفرض علي ويشترك